القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها مشوار الشاعر الكبير بهلوان الكلمة، الشاعر الكبير فتح أورا. ويسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. ونحن نواصل هذا المشوار لشاعر كبير، وزي ما قلنا في البداية أن احنا محتارين الأغاني اللي ناخدها لهذا الشاعر، ومركزين في الأغاني النادرة لممثلين. وحضرتك ذكرت قبل ذلك أني من الصعوبة جدا أن نكتب أغاني الممثلين يؤدوا الأغاني في أفلام. نواصل هذه الأغاني معا، وبنبدأ بأغنية طبعا أول ما يفتكر فؤاد المهندس نفتكر إعل إعل ورسيلك على قارة، من فيلم مطاردة غرامية، بطولة شوكار ومحمود عزمي وحسن مصطفى. يعني كان فكرة جديدة برضو أن فتحي أورا يكتب غنوة عن الحب، وإزاي يعني المرأة المصرية بتتميز عن بقية المرأة في كل دول العالم، فنشوف الفرنسية ونشوف اليابانية ونشوف الأمريكية، إنما الأصل كله هي المرأة المصرية. هي كانت فعلا الفنانة شويكار كانت بتعمل مضيفة، وهو كان بيعمل أيضا مضيف، ومن خلال عمله إزاي هو بيتعرف على شخصيات نسائية من كافة البلاد، لكن في النهاية بيعود مرة أخرى للمرأة المصرية اللي هو بيحبها في الأصل يعني. وكمان المفارقة ان هو اللي هتفيد فتحي أورا ان هو كان معجب بكعب الحذاء، يعني هو مش بيبص للوجه او للجسد، هو بيبص للحذاء هو اللي بيغريه، مش الكعب بس، ده اي حذاء او اي سواء كعب او غير كعب. فحتى هو بيستخدم فتحي أورا مفردات معنى الفيلم في الاغنية بتاعته. وانا دايما اقول ان فتحي أورا بهلوان الكلمة، ومش بهلوانه بس، هو حاوي، وما اجمل ان يجتمع الحاوي مع جني الموسيقى العربية هو منير مراد، فأكيد هيطلعوا شغل هايل وشغل ممتع. والأغنية من تلحين منير مراد، والدويتو الهايل بيغنيها فؤاد المهندس وشوكار. ياريت نسمع نستمتع معا. اعقل ورسيلك على قارة، غناء فؤاد المهندس وشوكار من فيلم مطاردة غرامية. قلبي يا غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرة، وما فيش مرة من المرات تهدى وترسيلك على قارة، بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعلك رب أو جوز بني ماشي دب، تصبح منهم منطقة حرة. ناعل ناعل ناعل ناعل ناعل ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة، من يابانية الأمريكانية من باريسية الإسبانية، بس عواطفك لجزامية عندك عقدة من العتائية، ولا ده من تأثير الذرة. أعل أعل أعل أعل أعل ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة، كل ما تلقى الكعب العالي يحصل بينكو غرام فيدرالي، شرقي غربي جنوبي شمالي، والله انا خايف جزمة رجالي تديك درس يا قلبي في مرة. اعقل اعقل اعقل اعقل اعقل ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة. ايه ده يا خبر ابيض، شن رتي تي رقمك شعار شان رکھتے ہیں تیرا کنکشا تکا تکا تکا تکا تکا تکا یا اختی علیہ وعلى ریحتها خلعت قلبي بيابانيتها يا حلاوتها يا جزمتها طوكيو دي ربنا يا عمر بيتها يا سلام لو تقبلني عريس واخد شطر عسل في باريس انما لكن انا هنا ساكن ولا البيت اجره ابليس شولية من الولايات يا ابن المتحدة علشان تعرف دول تقلدهم حاجة بسيطة وسهلة عليا وما فيش واحدة أبدا منهم تقدر على تقليد مصرية متأسف يا حبيبتي متأكد من خبتي اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص طيب يلا توزع يلا وروح ان شاء الله ما ترجع تاني انا حبيت ارتيلك درس لا تنسى عمرك ولا تنساني يعني ما كانش قصدي اقلت يا ودي عشان تهواني لا بريق يا بيه ولو ولو بريق يا بيه أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم مطاردة غرامية لفؤاد المهندس وشوكار، بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. زي ما بنقول يعني ممكن السهل الممتنع، كلماته بسيطة جدا خفيفة جدا مع لحن منير مراد. استمتعنا بهذا، مش هقول بقى بهذه الأغنية بهذا الاستعراض، لأنه استعراض من خلال الفيلم جميل جدا لفؤاد المهندس وشوكار. والأجمل يا دكتورة إن فتحي أورب أشعاره يقنع ملحن ومطرب قليلا جدا أن يتعاونا مع بعض، زي الموسيقار منير مراد ومطرب الشعب الأصيل محمد عبد المطلب، ويجمعهم في فيلم بنت الحتة إخراج حسن الصيفي، اللي هو دايما كان حسن الصيفي يقول أنا ورثت من أنور وجدي بعد ما مات. طبعا حب الفن أنا عندي أساسا، إنما ورثت تركة فنية فتحي أورب ومنير مراد. بيعتبرهم تركة فنية هو ورثها، يعني دايما أعمال حسن الصيفي لإما متواجد فيها منير مراد لإما متواجد فيها فتحي أورب أو الاثنين، يعني بنلاقي قاسم مشترك فعلا في كل أعماله، أو 90 أو 95%. فمنير مراد يلحن لحن شعبي بكلمات فتحي أورب ويغنيه محمد عبد المطلب، والأجمل كمان إن فتحي أورب يدي مجال لمبارزة بين توفيق الدق وعبد المطلب، ألوي همبكة والهزار اللي دمه خفيف، ودايما كان يعملها يدخل توفيق الدين في أغاني تانية، يعني برضه في ثلاثي أدوار المسرح وأمين هنيدي فيلم نشال رغم أنفه برضه كان دخل توفيق الدين بجملة برضه. فكالعادة القانون بيدخل قانون من ألحان موسيقار منير مراد عشان يدخل المبارزة بين محمد عبد المطلب وتوفيق الدين في فرح زهرة العلا وشكر سرحان في الفيلم، فكان يعني فرح بيتحول فيه مبارزة، مش مثلا جاي تهاني ومباركة، إنما كمان القافية اللي كان بيلعب عليها فتحي أورب كان بنت الحتة اللي هو اسم الفيلم، كان منتخف الدم، وكل مرة كلمة الحتة ليها معنى مختلف، فياريت نسمع. إذن نستمتع بهذه الأغنية وهذه المبارزة الفنية لكل من محمد عبد المطلب والفنان الممثل توفيق الدقن من خلال هذه الأغنية من فيلم بنت الحتة. بنت الحتة يا زين الحتة، بنت الحتة يا زين الحتة، ياللي مفيش في حلاوتك ستة. بنت الحتة يا زين الحتة، بنت الحتة يا زين الحتة، ياللي مفيش في حلاوتك ستة. واللي بسنك خير منك، واللي بسنك خير منك، مش طايلين من حزنك حتة. يا بنت الحتة يا زين الحتة، بنت الحتة زين الحتة، بنت الحتة زين الحتة، ياللي مفيش في حلاوتك ستة. واللي بسنك خير منك، مش طايلين من حزنك حتة. شبابك ألف عريس خبط على بابك، لما خطرت في عز شبابك ألف عريس خبط على بابك، واللي تهنى خش الجنة، واللي تهنى خش الجنة، جه رضوان كتب له كتابك، والله يا بخته في Yeah. تقروط يا كارة وترقصوا يا بنات الحارة على فرحتنا وبعروستنا على فرحتنا وبعروستنا زيتوا حتما وثمارة أمنع زلنا لفاشي الحكمة هنخليه لك يا بنت الحتة يا بنت الحتة اهلا اهلا الف مبروك يا فرج. الله يبارك يا معلم. ايوه يا فرج المعلم جاي بارك لسي عمر يا سيدي. يا بنت الحتة أعزائي المستمعين استمتعنا بهذه المبارزة فعلا الفنية بين المطرب الكبير محمد عبد المطلب والفنان توفيق الدين من خلال كلمات جميلة سهلة بسيطة للشاعر الكبير فتح أورا والحان لمبدع كبير منير مراد. لكن بعد فعلا ما سمعنا هذه الأغنية يعني قد إيه كان العلاقة بين منير مراد والشاعر الكبير فتح أورا بهذه الصلة والثقة الكبيرة بينهما بحيث أنه يلحن كلمات زي هذه الكلمات. يعني احنا عارفين طبعا منير مراد ليه اغاني رومانسيه وليه استعراضات فعلا خفيفه من خلال افلام قدمها برغم من انها قليله، ولكن ان هو يوصل ان هو يلحن مثل هذه الكلمات فده بيعبر عن انهم فعلا هم زي ما قلنا من بدايه تقديم هذا المشوار ان هم ثنائي كبير وكانت الثقه والصله الحميمه بينهم كبيره. وتصادف الاقدار انهم اكتر اتنين قدموا اغاني الافلام سواء مع بعض او مع اخرين، انما فتحي أورا ومنير مراد يعني طقم هايل او نقدر نقول نسخه دويتو دويتو فريد من نوعه بصراحه. يعني التعامل مع بعض يقدموا اغاني فيها الافراح وفيها المطارده وفيها الكوميديا فيها كل انواع الغناء. وكمان فتحي أورا وحسن الصيفي اقنع منير مراد ان هو يشترك في الفيلم ضيف شرف، غنى غنوه أكلك منين يا بطة بقى بستبلحني بطريقة منير مراد الفرانكو عرب، فكان ضيف يعني كأنه ضيف شرف، فكان أول مرة نشوف منير مراد يطلع ضيف شرف في الفيلم ده. بالمناسبة عمل أغنية فتح أورا بس يعني كانت لفيلم وما ظهرتش، فياريت نسمعها المرة الوحيدة اللي كانت هتغني فيها رفيع الشال على وزن أنا عندي مشكلة هو خلاها أنا عندي الكلى، وهي كانت عندما تعب صحية في أواخر عمرها. يعني هو لما بيلاقي حد عنده المرض او تعب بيلعب عليها بطريقه خفيفه الدم يحاول يخرجه من الموت، لكن للاسف الاقدار يعني ما يعني لم تمنحنا الفرصه ان احنا نشوفه على السينما وهي بتغني الغنوه دي او حتى كصوت. والفيلم كان بطوله نور الشريف وسهير رمزي وكان اسمه زواج بالاكراه. وكان اخراج نجدي حافظ. وحتى هم يعني ادوا تنبيه قالوا ان يعني مشهد صغير او مشهدين هي ظهرت فيهم وما كملتش الفيلم كان الفقيده الفنانه رفيعه الشاه. وكانت الاغنيه دي مفروض توضع في هذا الفيلم، واغنيه بتقول انا عندي الكلى، وفعلا هي كانت بتعاني من مرض الكلى وفعلا رحلت قبل عرض الفيلم، يعني قبل عرض الفيلم او اثناءه بس يعني ما قدرتش تشارك في بجميع المشاهد الخاصه بالفيلم. وهو حتى ما رضاش يحط الاغنيه بعد رحيلها لانه قال ايه احنا هنتاجر باسمها، فكان برضو نوبل إيه رائع يعني. رغم ان هو كان عايز يعملها عشان يخرجها من الموت اللي هي الحزن وهي متغنيها يعني بيغمرها الحزن، لكن هي في نفس الوقت يعني ايه يعني حاولت على قد ما تقدر تتجاوب من الاغنيه وغنيتها بطريقه جميله وان شاء الله الجمهور هيسمعها هيلاقي خفه الدم رغم ان جواها المرار. كالعاده فتحي قوره حياته مليئه بالحزان لكن قدام الناس بيبان في احسن صوره. انا عندي الكلى وحياتي مفشكلة، الاكل كتير عليا وعامل لي مشكلة، مكرونة على ملوخية على قوطة مخللة، ياللي تعشيته قبل وكلتم زي اكل اروح لمن قلولي من حتة فلفلة من حتة فلفلة. طبيبي يوم وصف لي خضر مسلوق فقط وإزازة حط منها عالمية تلات نقط، طبيبي يوم وصف لي خضر مسلوق فقط وإزازة حط منها عالمية تلات نقط، ما سألتش في اللي قال وطوعتي معدتي دول ناوليني ناولي وحشيني يا صاحبتي أنا ولها لحد ملحة صحوني وحلتي ملحق شخص الإيدية وأوام يغمى عليا على وشي لتر مية، ياللي تعشيتوا قبل وكلتم زي أكل أروح لمن قلولي يربطني بسنسلة يربطني بسنسلة. كتير حاولت اعمل رجيم واتعلمه واستكفى بنص اوزي وكزوزة اهدمه وفتة وفوز كوارع اكمل طقتي وحلت شربة سادة ابلع لقمتي علشان واجب احافظ واخاف على صحتي، ما ضقتش حالتي دي وجريت على المطبقية وأهل الحي حسوا بأزمة تموينية، ياللي تعشيتوا قبل وكلتم زي أكل الله يسد نفسي وتبقى مقفلة وتبقى مقفلة. سمعت ويلمها قولوا الناس قلوبهم وزي بعضها، يا ناس قولوا الطبيب يا ناس سمعت ويلمها قولوا الناس بطنهم مش زي بعضها. في واحدة منا تاكل على قد نفسها وواحدة تحب تبلع وتملى كرشها. خلوه يشوف لي وصفة بالسمنة وفرشها تكتب روج التالية حاجة تفتح الشهية مثلا جوز البدارة والحلو مهلبية ياللي اتعشيته قبلي وكلتم زي أكلي. أروح لمين يجيبلي بطاطا معسلة بطاطا معسلة بطاطا معسلة. أعزائي المستمعين، بهذه الأغنية للفنانة الكبيرة الممثلة رفيعة الشال من كلمات طبعا الشاعر الكبير فتحي أورا، بنأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه مشوار الشاعر الكبير فتحي أورا مع أغاني الأفلام المصرية. بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. كل الشكر لحضرتك. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.